السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فإن درسنا في اليوم عادة يكون في رياض الصالحين، لكن لكثرة ما نرى من الزوار والعمار وكثرة التساؤلات والأسئلة في أحكام العمرة وما يلزم للإحرام، فإني أريد إن شاء الله أن أتكلم على هذا الموضوع باختصار، ولعل الله عز وجل أن ينفعنا وأن ينفع بنا. فأقول وبالله التوفيق، العمرة واجبة في العمر مرة، وما زاد فهو تطوع، وهي الحج الأصغر. والعمرة لها فضل عظيم، يقول عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، يعني أكثروا منهما. وليست المتابعة مثل ما يفعل بعض الناس إذا فرغ من عمرته التي جاء بها من بلده يتردد من التنعيم كل يوم بعمرة، لا، ليس هذا هو المتابعة والإكثار من هذا، غير مشروع ولا فضل ولا فضيلة، فإن السفر ليس فيه إلا عمرة واحدة، هذا هو السنة. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار وسخ الحديد والذهب والفضة. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، يعني إذا تجنبت كبائر الذنوب فإن صغائر الذنوب تغفر بهذه الأعمال. الصلوات، صلاة الجماعة والجمعة والعمرة ورمضان، كما أن الوضوء أيضا مكفر للذنوب الصغائر. إذن فالعمرة لها فضل عظيم، هي من أسباب تكفير الذنوب ورفع الدرجات، وهي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد اعتمر 4 مرات كلها في ذي القعدة. لكن المفضل كما بين عليه الصلاة والسلام أن تكون العمرة في رمضان، يقول عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: تعدل حجة معي. أما الجواز فإنها تجوز في كل أشهر السنة، ليس لها وقت محدد كالحج. الحج معروف، الحج أشهر معلومات، أما العمرة فكل السنة مجال لأدائها، وليس للعمرة علاقة وملازمة بين الزيارة للمدينة وبين العمرة، ليس هناك يعني علاقة ملزمة، أو أن من اعتمر لا بد أن يزور، أو من حج لا بد أن يزور، لا، والعمرة لها أحكام كما أن لها فضل، فإن لها أحكام يجب أن الإنسان يعرفها حتى يؤدي العمرة إن شاء الله على الوجه الصحيح. وإذا شك الإنسان في حكم والتبس عليه الأمر يسأل قبل أن يفوت الأوان، لا يعمل على جهل، يسأل أهل العلم حتى يرشدوه. وشروط وجوب العمرة: أولا أنه على المسلم العاقل البالغ إذا وجد زادا وراحلة توصله إلى بيت الله الحرام وتعيده إلى بيته، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون الإنسان قد بلغ، يعني ليس صغيرا، وأن يكون عاقل، لأن الأعمال أي عمل ما يصح من غير العاقل. رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، المجنون حتى يفيق. إذا لا بد أن تتحقق هذه الشروط: الإسلام والعقل والبلوغ، كذلك وجود الزاد الذي يكفي الإنسان ذهابا وإياب، لقوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة يدخل فيها وجود الزاد والراحلة التي توصله وتعيده إلى أهله، كذلك أمن الطريق. إذا كان الطريق آمنا وليس مخوفا وليس فيه خطر، فهذا من شروط وجوب العمرة. ويلزم للمرأة شرط آخر، وهو وجود المحرم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. ومحرمها إما قريبها الذي تحرم عليه كأبيها وأخوها وعمها وخالها وزوج بنتها إلى آخر، لابد أن يكون محرم، يعني تحرم عليه بنسب أو سبب شرعي، كأن تكون أخته من الرضاعة أو أمه من الرضاعة، وإما أن تكون زوجته. إذن لابد أن تأتي المرأة مع محرم، فإذا أيست المرأة من وجود المحرم وجب عليها أن تنوب من يحج ويعتمر عنها. أما لو جاءت بدون محرم فإنها آثمة، لأنها تجاوزت الحد الذي حده النبي عليه الصلاة والسلام والشرط الذي اشترطه عليها. والعمرة واجبة على الفور إذا توفرت الأسباب وانتفت الموانع، فإن عند ذلك تكون متعينة واجبة، ولا ينبغي الإنسان أن يماطل بها ويفرط، لأنه قد يكون هذه السنة مستطيع والعام الثاني أو الشهر الثاني قد لا يستطيع. فهي والحج واجبان في العمر مرة على الفور مع الاستطاعة. أما شروط صحة العمرة فأولا أن يكون العمل خالصا لله، خالصا لوجه الله، ليس فيه رياء ولا مقاصد أخرى. جئت من بلدك تريد البيت الله الحرام لتؤدي مناسك العمرة ابتغاء مرضات الله، يشهد الله على ذلك. فإذا كان لك مقصد آخر فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والله هو المطلع، لأن النية محلها القلب، ولا أحد يطلع على ما في قلبك إلا الله، وهو الذي سيحاسبك. إذا الشرط الأول لصحة العمرة الإخلاص، وهو أن تقصد وجه الله في عملك. ثانيا أن يكون العمل موافقا لشرع الله، طبق السنة المحمدية، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يعني إذا عمل عملا مخالفا للسنة فعمله مردود. إذا لا بد أن يكون العمل موافقا لشرع الله على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يكون خالصا لله. الشرط الثالث أن يكون المال الذي حججت واعتمرت منه حلال، فإن كان حراما فإنه لا يقبل ولا ينفع ولا تكفيه هذه العمرة ولا تجزي عنه، سواء الحج والعمرة. فلا بد أن يكون المال من رزق حلال، ما فيه حرام ولا شبهة، لا ربا ولا ملك مال يتيم ولا أي شيء، مال حلال تماما 100%. لأنه قد ورد أن الإنسان إذا ركب يريد الحج والعمرة وقال: لبيك اللهم لبيك، إن كان زاده حلال وراحلته حلال وليس في ماله حرام، يناديه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وعمرتك أو يقول حجك مبرور غير مأزور. فإذا طلب الحلال هذا واجب، فإن الحرام زادك صاحبه إلى النار، ولا ينبغي لك أيها المسلم أن تتخذ المال الحرام سواء للعمرة أو لغيرها. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني الحلال. فإن من تزوج الحرام فقد هلك وعمله باطل. هذا إذا شرط أن يكون المال حلالا. فإذا اجتمعت هذه الشروط مع شروط وجوب العمرة فعليك أن تبادر قبل فوات الأوان، لأنك قد يكون في هذا الشهر قادر والشهر الثاني ما تقدر. إذا عزم الإنسان على العمرة أو الحج فقبل أن يسافر من بلده وقد انتقى المال الحلال، فإنه ينبغي له أن يتسامح مع كل من بينه وبينه شيء من الشحناء، إذا كان يعرف أن هناك إنسان بينه وبينه شحنة مشاحنات، لأنه قد لا يغفر لك ولا يقبل منك. إذا حججت واعتمرت وفي نفس أحد عليك شيء، ولأنه قد ورد أن الأعمال إذا رفعت إلى الله يقال أنظر هذين حتى يصطلحا. أيضا ينبغي لك أيها المعتمر أو الحاج أن تصحب طلبة العلم والأخيار، تصحب في سفرك وسكنك طلبة العلم والأخيار، حتى لو جهلت شيء علموك، وإذا نسيت ذكروك. فهذا أيضا مما ينبغي للإنسان حتى لا يكون عليه حرج أو ربما يكون يرتكب محظورا وهو لا يدري. فالواجب على المسلم إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع أن يبادر إلى أداء الحج والعمرة. فإذا عزمت فتوكل على الله وسافر كما قلنا، اصحب الناس الأخيار وإياك ومصاحبة الأشرار. ولا ينبغي للإنسان أن يكون هدفه من عمرته أن يسمى الحاج فلان، لأن هذا اللقب كما يزعمون لا يقدم ولا يؤخر. إن كان قد صح عملك وقبله الله فأنت إن شاء الله فائز ورابح، أما إذا كان العمل مخالفا للسنة فعمله مردود. إذا وصل الإنسان إلى الميقات أو إلى البلد الذي سيقيم فيه حتى يحرم من الميقات، مثل المدينة الآن، النبي عليه الصلاة والسلام عين لكل بلد يعني لكل اتجاه ميقات، فقال عليه الصلاة والسلام ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة الذي يسمى الآن أبر علي، وميقات أهل المغرب والشام ومصر ومن في حكمهم الجحفة، وهي قرية قديمة توازي الآن رابغ، وميقات اليمن يلملم وتسمى الآن بالسعودية، وميقات أهل نجد ذات عرق أو ذات عرق لأهل المشرق من العراق ونحوها. وأما أهل نجد فإنهم يحرمون من قرن المنازل وهو يعرف الآن بالسيل. هذه المواقيت لما بينها النبي عليه الصلاة والسلام وبين أهلها قال هن لهن، يعني هذه المواقيت لهذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا وعمرة. المهم أن تتوفر عندك الشروط وتسلم من النواهي والعقبات التي تحول بينك وبينها. إذا عزمت على السفر من البلد مثلا من المدينة، جئت زائر قبل العمرة، تحرم من الميقات، ولكن الاغتسال والتنظف والاستحمام والشيء الذي ينبغي لك أن تزيله تزيله. وعندك يكون في السكن أشد اطمئنانا وأشد راحة وتمكنا، لأن لو قلنا يخرجون إلى ذي الحليفة حصل زحام وتأخير وقت وكلام لا ينبغي أن يكون. إذا عزمت أيضا على الحج والعمرة، قلنا أنك تتحلل من الناس وتتسامح معهم. ثانيا، إذا عزمت على السفر اكتب ما لك وما عليك من المال، ديون، أمانات، حقوق لك أو عليك. هذا واجب لئلا يضيع حقك أو حقوق الناس في ذمتك. فإذا فعلت ذلك، يعني كتبت مالك وما عليك وتحللت من أصحابك وقاربك وجيرانك وصحبت أهل الخير وأهل الفقه والطاعة، عند ذلك إذا وصلت إلى الميقات كما قلنا، أو الأحسن لك أن تغتسل في البيت ليكون أفضل من ناحية وجود المطلوبات، تغتسل وتتنظف وتزيل ما تريد إزالته من الأظافر والشعور غير اللحية، اللحية يحرم حلقها. فإذا اغتسل الإنسان وتنظف ولبس ينوي عند ذلك، يقول اللهم لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك إذا كان وقت الحج، أو يقول لبيك عمرة متمتعا به إلى الحج، أو يقول مثل هذه الأيام مثلا لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة. فالعمرة إذن واجبة على كل إنسان، ولا ينبغي للمسلم أن يماطل بها وهو قادر عليها، فربما تكون هذه الأيام قادر ويأتي عليك زمن قد يكون لك مانع، وهي تابعة للحج، لكن قد تزور تعتمر بدون حج. إذا أحرم الإنسان بعمرته من الميقات ملبيا لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة، عند ذلك يستمر بالتلبية. الرجال كل بنفسه، ولا بأس، بل يستحب رفع الصوت. رفع الصوت ليس من السنة للنساء، أما للرجال فإن رفع الصوت بالتلبية مشروع. النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم لما جاءه جبريل بأن يأمر أصحابه برفع أصواتهم بالتلبية، لكن لا يكون جماعيا، كل بنفسه. والعبرة في ذلك كله أن تريد بذلك وجه الله، ولا يكون لك هدف آخر، لأن بعض الناس ربما أنه من الأهداف أنه إذا وصل إلى بلاده بأن يسمونه الحاج فلان، وهذه الألقاب وهذه الألفاظ لا معنى لها، كون يسموك الحاج أو نحو ذلك هذا لا يقدم ولا يؤخر. حينما تحرم من الميقات إذا كانت العمرة لك تقول لبيك عمرة، وإن اشترطت وقلت انحبسني حابس فبحلي حيث حبسني فلا بأس. إذا لبست ونويت وعزمت وعقدت الإحرام تستمر على التلبية حتى تصل إلى بيت الله الحرام، عند ذلك تتوضأ إذا كنت على غير طهارة، تتوضأ ثم تدخل المسجد الحرام بأدب واحترام، وتقول كما تقول في المساجد الأخرى، تقدم رجلك اليمنى ثم تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. دعاء دخول المسجد. فإذا ماذا يقول إذا دخل المسجد؟ نعم، إذا دخل المسجد الحرام ماذا يقول؟ إذا دخلت المسجد الحرام إذا أردت الدخول وأنت مستمر بالتلبية من حين ما أحرمت ملازما للتلبية، تقدم رجلك اليمنى عند الدخول كغيره من المساجد ثم تقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمة. هذا لجميع المساجد. فإذا دخلت ورأيت الكعبة تذكر الله وتحمده وتشكره الذي بلغك بيته ورآك لها أهلا وأصبحت ضيفا على الله، فعليك أن تخلص عملك له وأن تخشع بين يديه وتتذلل له وتتضرع، فإن الحاج والمعتمر وفد وضيف على الله، والله أكرم الأكرمين، يكرم ضيفه إذا قدم عليه صادقا مخلصا يرجو رحمته ويخشى عذابه. دخلت بيت الله الحرام إن كان وقت فريضة ظهر أو عصر أو غيرها تؤدي الفريضة أول، سواء مع الجماعة إذا كانوا لم يصلوا، وإذا كانوا قد صلوا تصلي أنت قبل أن تبدأ بالطواف، هذا إذا كان وقت فريضة. أما إذا لم يكن وقت فريضة فإنك تتقدم، أولا يستحب لك أن تطبع، والطباع هكذا تجعل طرف الرداء الأيمن هكذا، تكشف الأيمن تكشف الكتف الأيمن تكشف، وتجعل طرف الرداء على الأيسر، هذا سنة، سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام هكذا، تقطع التلبية عند ذلك ثم تبدأ بالطواف، ولا يحتاج أنك إذا جئت تريد أن تطوف تقف وتقول اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط طواف العمرة لا، هذا ما ليس له معنى أبدا وليس بسنة. النية بلغت من حين ما قلت لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة، خلص، فلا يحتاج أن تبتدع وتأتي بأشياء ما ليست من السنة مباشرة، تأتي مقابلا للحجر الأسود. إذا كان بإمكانك أن تصل إليه بسهولة بدون أذى لا لك ولا للناس، نعم تأتي للحجر وتقبله وتستلم بيدك اليمنى، أو تستلم بيدك اليمنى وتقبلها. وتقبيل الحجر أو استلامه ليس من باب التبرك كما يفعل بعض الجهلة، إذا استلم الحجر وقبله صار يمسح ثيابه وجهه ويقول هذا من باب التبرك. لا، هذا عبادة، واتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا في الصلاة. وفي الوضوء أيضا توضأ أمامهم وقال من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين غفر الله له ما تقدم من ذنب. كذلك أداء المناسك اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام، لا نأتي ببدع وخرافات ليست من العمرة بشيء. قل لو وصلت إلى الحجر إن استطعت بدون أذية، إذا لم تستطع تؤشر إلى هكذا بسم الله والله أكبر، لكنك تستقبل الحجر بجسمك ثم تكبر وتجعل الكعبة عن يسارك وتدور عليها، تطوف عليها 7 مرات، 7 مرات، هذا هو الطواف من الحجر إلى الحجر. أما ما تقول بالطواف فأي شيء تحفظه من الأدعية تأتي به. إذا بدأت بالطواف من الحجر وجعلت الكعبة عن يسارك درت عليها ستصل إلى الركن اليماني الذي جنب الحجر، لكنك تصل إليه قبل هذا، تمسحه بيدك اليمنى. جميع الأركان ما فيها مسح إلا الحجر الأسود والركن اليماني، وكما قلنا تمسحه اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام، لا تفعل ذلك تقليدا أو تدخل فيه شيء من الخرافات، فإن أوجب الواجبات الآن الطواف. إن كان المرأة وجدت محرمها فالواجب أنها تطوف هي وإياه، وإن طافت وحدها فلا حرج ما دامت تتقن وتعرف ولا يخاف عليها أنها تضيع. المهم أننا نبدأ المطاف من الحجر، لا تتعدى الحجر، تبدأ منه مباشرة وتقول ما يسر الله لك. ما حفظت من الأدعية، ما حفظت من الأدعية تكون فيها خير وبركة. ولا يحتاج تقول يا فلان تعال طوفني ولا طوفك ولا كذا أبدا. عليك أن تطوف بنفسك وبمن معك، إن كان معك أولاد أو أمهم أو نحو ذلك. إذا قلنا أن الحج أن الطواف يبدأ من الحجر، وأين ينتهي؟ أيضا ينتهي بالحجر. إذا طفت على الكعبة 7 مرات من الحجر إلى الحجر، ماذا تقول؟ ما يسر الله لك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تسأل ربك الجنة وتعوذ به من النار. ولا تضيع وقتك إذا كان معك أحد تضيعه بالكلام الذي لا فائدة منه. يجوز أن تكلمه تسأل ساعة الوقت عن كم طفنا كم، لا بأس، لكن يكون همك لا يكون همك إلا أن ترضي الله الذي جئت من أجله. إذا وصلت إلى الركن اليماني، الركن اليماني قبل الحجر الأسود إذا طفنا، أما الطواف نبدأ من الحجر، فإذا طفنا على الكعبة ما في مسح، لا لأركان الكعبة ما فيه. إذا وصلت إلى الركن اليماني تمسحه ولا تقبله. إذا فرغت من الطواف وأنت تدعو ربك وتسبح وتهلل وتستغفر وتقرأ القرآن، هذا هو الواجب عليك. إذا فرغت من ذلك تصلي ركعتين تسمى ركعتي الطواف. إن تيسر لك قريبا من مقام إبراهيم وإلا فبأي مكان. أما إذا صليت ركعتين تذهب إلى المسعى. المسعى تبدأه من الصفا، تبدأ من الصفا كما قال عز وجل أبدأ بما بدأ الله به، أو قال ابدأ بما بدأ الله به. إن الصفا والمروة إن الصفا والمروة من شعائر الله. هذه الآية تقرأها أول مرة حينما تصعد على الصفا أو عند صعودك، تقرأها فقط مرة واحدة وليس كل شوط، لا، ثم ترفع يديك وتستغفر وتذكر الله كما أمر الله عز وجل بذلك. تسعى بين الصفا والمروة سبعا، لكن إذا صعدت على الصفا وقرأت الآية ترفع يديك هكذا وتكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم ترفع يديك وتدعو بما تحب بعد أن تقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، وتذكر الله بما يسر، لا إله إلا الله صدق الله وعده ونجا وأنجز وعده وأعز جنده وهزم أحزاب وحده. عند ذلك تنزل وتتجه إلى المروة. الآن بدأ السعي، ماذا نقول ونحن نمشي؟ نقول مثل ما قلنا بالطواف، ما يسر الله لك من الأدعية تأتي به والأذكار والتسبيح والتهليل. إذا أكملت السعي سبعا، ليس الذهاب والرجوع واحد، لا، من الصفا إلى المروة هذا واحد، من المروة إلى الصفا هذا الثاني، هكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ بالسعي إذا جاء عند العلم الأخضر يسرع، ثم الهرولة، سرعة دون الركض دون الخبب، مثل المطاف الأشواط الثلاثة يستحب لك أن تسرع فيها، سمى الخبب سمى الهرولة، وهي دون الخبب يعني دون الركض، هذا لو صار في سعة ما في زحام. في ترددك بين الصفا والمروة كل ما وصلت إلى العلم، كل ما أما النساء فلا. إذا فرغت من المسعى، من المعلوم أن المطاف تشترط له الطهارة مثل الصلاة، المطاف الطواف يشترط له الطهارة والمتابعة، ما تقطع الطواف، لو قطعته وجلست أو يعني فصلت فإنك تعيد الطواف من جديد، لأن الطواف مثل الصلاة، يقول عليه الصلاة والسلام طوافكم بالبيت صلاة، إلا أن الله باح لكم فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. أما المسعى فإنه أخف شأنا، إذا فرغت من المسعى سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة واحد، ومن المروة إلى الصفا هذا اثنين. بعض الناس يجهل ويأتي بها مكررة 14، لا، إذا فرغنا من المسعى يجب عند ذلك تقصير أو حلق، والحلق أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة. وبذلك وبتوفيق الله تتم العمرة، ما عليك إلا أن تسأل ربك القبول. أحرمت من الميقات، لازمت التلبية، دخلت البيت الحرام طفت 7 أشواط على الكعبة طاهرا داعيا لله وذاكرا له، ثم صليت 2 ركعة عند ذلك بدأت بالسعي، قرأت الآية، توجهت من الصفا إلى المروة، تفعل ذلك 7 وترفع يديك في الدعاء، المهم أننا إذا فعلنا ذلك بتوفيق الله تكون العمرة قد اكتملت. لو وصلت إلى مكة وأنت متعب، يعني ما تستطيع أن تطوف تسعى إلا بصعوبة، جهودك قد يكون يعني الجهد في ذلك ضعيف بسبب السفر، فلا يلزم أنك من حين ما تصل إلى مكة تطوف تسعى، ترتاح. إذا كان أنك تعرف أنك لو طفت وسعيت مباشرة تتعب، فاذهب إلى السكن ثم اقضي بعض الوقت يعني بالنوم حتى تأتي للمسعى والمطاف وأنت نشيط تدعو ربك وتذكره بقلب حاضر. هناك أشياء يجب أن المحرم يتجنبها، الطيب بأنواع عطور أو غيرها، إذا أحرمت لا تتطيب لا قليل ولا كثير، أيضا قتل أو تنفيذ أي شيء من الصيد حمام أو عصفور أو غيره في البر أو في مكة، كذلك الرجل يكشف رأسه والمرأة تكشف وجهها إلا إذا كان في رجال تغطيه، فأنت تكشف رأسك لأن إحرام الرجل برأسه وإحرام المرأة في وجهها. أيضا الصيد بأنواع سواء قلنا حمام أو عصفور أو أي شيء سواء في البر أو في مكة، ما دمت محرم يحرم عليك أن تنفره وتقتله، فلو أتلفته فعليك الفدية. أيضا من المحظورات مباشرة الإنسان زوجته بلمس بشهوة أو قبلة مثلا أو أي شيء، ما دمتم محرمين تنسون كل شيء يتصل بالفراش. أخذ شعر أو ظفر وأنت محرم هذا أيضا يوجب عليك الفدية، إذا أحرمت ما تأخذ لا شعرا ولا ظفر. عليك بعد ذلك أن تسأل ربك القبول، تلبس ثيابك، وما دمت في مكة تحرص على الصلاة في البيت الحرام، فإن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، يعني فضلها ليس التكفيك عن مئة ألف صلاة لا، وليس فيها مزارات لا قليل ولا كثير، مكة ليس فيها مزارات، فيها البيت الحرام تصلي فيه وتطوف إذا استطعت، يعني إذا لم يكن هناك زحامات ولا ضرر ولا شيء، إذا كل ما تستطيع أن تطوف نعم. أما الذين يذهبون إلى التنعيم كل يوم يأتي بعمرة أو عمرتين فاعلموا بأن هذا عمل مخالف للسنة. الذي يستحب الطواف على البيت الحرام لو تستطيع بالليل والنهار ما في مال، وتصلي حتى تسافر، عند السفر تطوف للوداع سبعة أشواط ثم تذهب. هذا بتوفيق الله باختصار أحكام العمرة، نسأل الله القبول والتوفيق الجميع، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: ما الدعاء الذي يقال بين الركن اليماني والحجر الأسود؟ بين الركن اليماني والحجر السنة أن تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. وليس هناك دعاء مخصص لكل شوط، تدعو بما تحب سواء في المطاف أو في المساء، تدعو بما تحب، تقرأ قرآن، تستغفر، تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام بنفسك، ما يحتاج تأخذ مطوف ولا سعني ولا طوفني أبدا، تطوف وتسعى بنفسك وتدعو ربك وتسبح وتهلل حتى تفرغ. يقول السائل: قلتم أن في السعي يهرول دون الخبب، يقول إيش السؤال؟ قلتم أن في السعي بين العلمين يهرول دون الخبب، ما المراد بذلك؟ يعني أنك تسرع دون الركض، ما لا يكون ركض عدوا لا، يعني سرعة فوق المشي العادي، هذا هو الهرولة يسمى، والرمل بالمطاف كذلك هرولة، يعني بسرعة إذا تيسر. أما الآن أساك تستطيع تطوف بسهولة بسبب الزحامات. يقول السائل: ذهبت إلى أداء العمرة وصلت للميقات ثم اغتسلت وأحرمت وصليت ركعتين وذهبت، وفي الطريق تذكرت أني صليت من غير وضوء فتوضأت وصليت، هل علي شيء؟ صلى بدون وضوء ناسيا، ما دام انك ناسي فانت تعيد الصلاه، تتوضا وتصلي. قل: اعاد الصلاه. فما دمت انك اعدت الصلاه فما وانت ناسي فلا شيء عليك ان شاء الله. المهم انك لا تقول ما دام اني ناسي تصح الصلاه، لا، ما دمت ناسي ثم تذكرت يجب أن تتوضأ وتصلي، وعند ذلك إن شاء الله لا بأس عليك. يقول السائل: سوف نعتمر بإذن الله اليوم ثم سنعود إلى المدينة بعد 3 أيام، هل لنا إذا رجعنا إلى مكة أن نعتمر بعمرة أخرى بعد مكوثنا في المدينة؟ إذا مكثت في المدينة أياما فعند ذلك يجوز أن تحرم من ميقات المدينة وتأخذ عمرة. أما أنك تخرج للتمعيم أو لأي مكان وتتردد بالعمرة هذا ليس من السنة أبدا. أفضل ما يكون لك وأنت في مكة أداء فرائض في المسجد والطواف إذا استطعت، هذا هو المفروض. أما تكرار عمرة فلا. أما من المدينة، جئت المدينة وجلست أيام ثم أحرمت بعمرة أخرى لأنها يمكن على الطريق التي تريد أن تسافر من جدة مثلا، فنعم يجوز أن تحرم من ميقات المدينة وتأتي بعمرة أخرى بعدما جلست أياما بقدر المستطاع. يقول السائل: هل الأكل والشرب والتدخين وأنا محرم لأداء العمرة هل يجوز ذلك؟ أما التدخين فهذا محرم دائم، وأما الأكل والشرب فهذا إذا فرغت من العمرة تأكل وتشرب. وأما المسعى يجوز أنك لو صرت مثلا متعب يجوز أنك ترتاح أو تذهب وتأكل وتشرب ثم تأتي وتسعى أو تكمل السعي. أما الطواف لا، لا تقطعه إلا إن أقيمت الصلاة وأنت تطوف، عند ذلك تقطعه ثم بعد الصلاة مباشرة تأتي وتكمل ما بقي عليك من الطواف. لكن الشوط الذي قطعته ما أكملته هذا تبدأه من جديد. فلنفرض أنك طفت ثلاثة أشواط وبدأت مثلا بالرابع ثم أقيمت الصلاة، تقطع الصلاة، تقطع الطواف وتأتي للصلاة، وبعد الصلاة مباشرة تطوف أربعة أشواط كاملة تبدأ من الحجر. ما تقول قطعت الطواف من الوسط وتبدأ من الوسط، لا. نسأل الله التوفيق والقبول للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.